بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني الإمام المعروف مات رحمة الله عليه سنة 30 و100، وقيل سنة 31 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني الإمام الكبير توفى سنة 17 و100، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح صحابي رضي الله عنه الذي توفي على الأصح سنة 59، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون ميتا، فيتمنى الموت. عندنا قاعدة أن تمني الموت لا يجوز، هذه قاعدة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فإذن عندنا قاعدة أن تمني الموت لأجل الضر النازل بالمرء هذا شيء لا يجوز، لكن ها هنا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يمر بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه. هذا التمني عندنا محمول على محملين: الأول أنه يتمنى الموت، أن هذا الحي الذي يمر بقبر الميت فيتمنى أن يكون مكانه، إنما يتمنى ذلك لأجل ما يرى من ظهور المعاصي وفشو الشر ونضوب الخير ورقة الدين، فيخشى أن يدخل عليه الخلل في دينه بسبب كثرة المعاصي واعتلائها، فيتمنى الموت لأجل ذلك خوفا على دينه من الفساد. وتمني الموت عند وقوع مثل هذا جائز. روى أحمد الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عليم الكندي الكوفي قال: كنا جلوسا على سقف على سطح بيت، ومعنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث يزيد بن هارون قال: لا أعلمه إلا عبسني الغفاري، هذا الذي أبهم اسمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإمام أحمد في هذا الإسناد: لا أعلمه إلا عبسني الغفاري. قال عليم: والناس يخرجون في الطاعون، أصاب الطاعون ذاك المكان الذي كانوا فيه، فقال عبسني الغفاري: يا طاعون خذني، يا طاعون خذني، يا طاعون خذني، يقولها 3 مرار. فقال عليم: أتقول هذا تتمنى الموت؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب. فقال عبس الغفاري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت 6: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. وهذه الأمور المذكورة، هذه الست، كلها مما يعود على الدين بالفساد والخلل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحدهم الموت قبل أن يدركه هذه الست. ويدل لذلك أيضا ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي عز وجل فيما قاله ربه يا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فتنة في الدين فاقبضني إليك غير مفتون. ويدل لذلك أيضا ما رواه مالك في موطئه عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر الخطاب من منى، عمر الخطاب رضي الله عنه في آخر عمره حج، فلما صدر من منى قال نزل بالأبطح، أبطح موضع قريب من منى من مكة، نزل بالأبطح فكوم كومة بطحاء من تراب وطرح عليها رداءه واستلقى عليه، ثم مد يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. لما خاف رضي الله عنه دخول الخلل عليه في دينه بكثرة التبعة طلب الموت فرارا من ذلك. وهذا فعله كثير من الصدر من الأولين من أهل الصدر الأول فمن بعدهم. روى ابن عبد الحكم صاحب الإمام مالك في سيرة عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما مات أخوه سهيل بن عبد العزيز وابنه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ومولاه مزاحم، وكانوا أعوانه على ما كان يريده من إقامة أمر الله في أرض الله ومن رد الناس إلى الأمر الأول، كانوا وزراء صدق له وماتوا جميعا. قال الراوي إن عمر رحمه الله توضأ من شن في بيته وصلى ركعتين ثم قال: اللهم إنك قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحما وكانوا أعوانا لي على ما قد علمت، فما ازددت لك إلا حبا وفيما عندك إلا رغبة، اللهم فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فهذا المحمل الأول أن هذا الذي يتمنى الموت إنما يتمناه خشية أن يدخل عليه الفساد في دينه فطلب للعافية وأن يلقى الله سليم الدين، فإن يسأل الله أن يأخذه إليه. المحمل الثاني أن هذا يتمنى الموت بسبب الضر النازل به، بسبب الابتلاء والمحنة التي تنزل به، لا بسبب الخوف على دينه من الفساد، بل لأجل الضجر من كثرة ما تنزل به من كثرة ما ينزل به من المحن. وهذا هو المنهي عنه. ويؤيد هذا الذي ذكرت لكم ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. ليس به الدين إلا البلاء، يقول صلى الله عليه وسلم ليس به الدين، يتطارح على القبر ويتمرغ عليه ويتمنى الموت، ليس به الدين إلا البلاء. وهذا أنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم من يفعل هذا، وفيه إشارة إلى أنه لو كان يصنع ذلك للدين لم يكن مذموما، لأنه قال ليس به الدين إلا البلاء، معناه لو كان للدين لم يذم. ولماذا ذم هذا الذي يتمنى الموت لأجل البلاء النازل به؟ لأن البلاء هذه المحن هذه الفتن التي تنزل بالإنسان في خاصة نفسه تكفر خطاياه، ترفع درجاته، تبلغه من المقامات ما لم يكن ليبلغه بعمله، فيتمنى الموت. هو يتمنى الموت يعني كراهة ما يطهره، فلهذا استحق الذم. والناس كثير منهم هم يعني أسرع هم إلى تمني الموت بسبب الضر النازل بأحدهم من فقر عضهم، ومن محن تولت عليهم، ومن مرجو فاتهم. هم أسرع إلى تمني الموت منهم إلى تمنيه خوف الفساد الذي يتطرق إلى دينهم. وهذا عجيب، هذا عجيب أن يصير الموت الذي هو أعظم المصائب أمنية المرء فيما لا في غير طائل، في غير بل في منهي عنه. هذا عجيب، وهذا هذا هذا حال كثير من الناس، كما يذكر في سيرة الوزير أبي محمد المهلبي، أبي محمد حسين بن محمد المهلبي. هذا الرجل كان فقيرا واشتد فقره حتى يعني ضاقت حاله ضيقا عظيما، وسافر على تلك الحال فاشتدت به اشتد به الضيق في سفره ذاك، فضاجر تمنى الموت بسبب ما هذا الذي يذكره. فقال: ألا موت يباع فأشتريه. فهذا العيش يقال قالوا إنه في سفره ذاك اشتهى لحما، شوية لحم، لم يجد ما يشتري به اللحم، فتمنى الموت فقال: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني فيما يليه. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. كان معه في سفره ذاك صاحب له، فسمع شكواه فذهب واشترى له درهم لحم. درهم لحم شيء إذا شويته ذهب في الشيء، بقيت الريحة. فاشترى له بدرهم لحما وصنعه له وطبخه وأعطاه إياه، ثم تفرقا وتقلبت بأبي محمد المهلبي هذا الأيام حتى صار وزيرا، وزيرا لمعز الدولة بن بويه. وذاك الصاحب في السفر ضاقت به الحال أيضا، هو تقلبت به الدنيا أيضا حتى صار عظيم الفاقة، وبلغه نبأ صاحبه الذي صار وزيرا فذهب إليه. طبعا هذا وزير، الوزير ذاك الوقت ما عندك وزير مالية، وزير اقتصاد، وزير خارجية، وزير داخلية، وزير واحد يعني عندك الخليفة وتحته الوزير، وهذا الوزير لا يدخل عليه من شاء، عنده الحجاب أيضا وعنده. فلما أراد أن يدخل منعه الحاجب فكتب ورقة، قال: طيب ما منعتني أدخل ورقتي هذه؟ ماذا كتب تلك الورقة؟ كتب له فيها يقول: ألا قل للوزير فدته نفسي، ما قال مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضيق عيش ألا موت يباع فأشتريه. ثم أعطاه الورقة فذاك أدخلها إلى الوزير، فلما قرأها هذا كان اشترى له لحما بدرهم، أمر له الوزير بسبعمائة ألف درهم، وقلب الورقة فكتب في ظهرها: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. طبعا هذه طريفة لكن فيها هذا المشكل، تمني الموت للضر. وأنا أحسب أن من برز في هذا الباب وطار فيه كل ما طار هو المتنبي في يائيته المشهورة التي يقول في مطلعها: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. كفى بك داء، حسبك من الداء، كفى بك من المرض أن ترى الموت شافيا. تشتهي الموت كما يشتهي أحدهم شفاء دواءه الذي يشفيه. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. المنايا تصير أماني، تتمنى المنية. يقول: وهذه أول قصيدة يذكرها بعد مفارقته سيف الدولة، وفيها يظهر فيها اضطراب نفسي كبير للمتنبي، غاضب من سيف الدولة، حزين، وفي الوقت نفسه يأسف لفراقه، يعني يشتاق إليه ويغضب منه. يقول كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. تمنيت الموت لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا، صديق ما تلقاش أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانيا، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكيا. إلى أن يقول فيها، وهو من الأبيات السائرة: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، أنت جواد وتعطي وتبذل لكنك تؤذي وتمن، تعطيه وتمن عليه، فجودك ليس خالصا من الأذى. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا، أنت لا تحمد، لا يحمدك هذا الذي تعطيه لأنك تمن عليه، تكدر عطاءك بالمن فلا يحمدك. ولا المال باقية، لا يبقى مالك لأنه يذهب الإعطاء. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وهذه أنا قلت لكم أول قصيدة يقولها بعد مفارقته لسيف الدولة، وهو لما فارق سيف الدولة ذهب إلى كافور الإخشيدي في مصر، ومدحه مدحا عجيبا قبل أن يسخط عليه فيذمه ذما عجيبا. يقول: ولكن في الفسطاط بحرا. هو هذا الفسطاط كانت مدينة بجانب القاهرة قبل أن تبتلعها القاهرة. ولكن في الفسطاط بحرا أزرته حياتي ونصحي والهوى والقوافية. يتحدث عن خيله وركائبه التي تذهب به إلى كافور. يقول: قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقيا. إذا قصدت البحر تقف عند السواقي، ومن قصد البحر استقل السواقيا. قال: فجاءت بنا إنسان عين زمانه، وخلت بياضا خلفها ومآقيا. نجوز عليها المحسنين إلى الذي نرى عندهم إحسانه والأيادية. أبو تنبي خطير، خطير، يعني شيء عجيب المتنبي. يقول: هذه الخيل نحن نمر على المحسنين لكننا لا نقف عندهم، نجوز على هذه الخيل المحسنين لا نقف عند هؤلاء المحسنين. لماذا؟ نذهب إلى هذا الذي نرى عند هؤلاء المحسنين إحسانه. هؤلاء المحسنون ما عندهم من الإحسان وما عندهم من المال، إنما هو من إحسان كافور ومن أيادي كافور. فلماذا نقف؟ هذا هم السواقي، ونحن نقصد البحر. نجوز عليها المحسنين إلى الذي نرى عندهم إحسانه والأيادية. أبا كل طيب، لا أبا المسك وحده. كافور كانت كنيته أبا المسك، تسمعون هذا أبو عمر وهذا أبو فلتان وهذا أبو علتان، كافور هذا كانت كنيته أبا المسك. يقول له أنت لست أبا المسك، أنت أبو المسك، أبو العنبر وأبو العود وأبو رفضور. تعرفوا الناس كبار دي. أنت أبو كل طيب، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغوادية. إلى أن يقول هذا من أعجب ما تسمعون. فتن ما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرجي التلاقيا. يعني هذا الفتى، هذا كافور الإخشيدي، ما زلت منذ قديم وأنا أرجو لقاءه. منذ متى؟ قل قديم، منذ متى؟ منذ كنا في ظهور أبي، لما كان نطفة في أصلاب أجداده، وهو من ذلك الزمن، ماشي في صلب، يعني هو قبل أن يخرج كان في رحم أمه، وقبل أن يكون في رحم أمه كان في صلب أبيه، وقبل أن يكون في صلب أبيه كان في رحم جدته، وقبل أن يكون وسلسل أو أقباش. شوف أنت، شوف فين هو الفوق، هنا ليه الفوق. يتمنى لقاء كافور. عمركم سمعتوا شي كذوب بحال هذا؟ يقول فتى ما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرجي التلاقيا. وأكذب من هذا البيت في المدح عندما يقول له ومن قول سام لو رآك لنسله فدى ابن أخي نفسي نسلي ونفسي وماليا. الأهل الأنساب يقولون إن العرب من أبناء سام بن نوح، وإن السودان الذين منهم هذا كفر الإخشيدي، السودان من أبناء حام بن نوح عليهم السلام. ماذا يقول الآن كافور الإخشيدي من ذرية حام، المتنبي وسائر العرب من ذرية سام. هو يقول له لو رآك سام، أنت لست من ذرية سام، أنت ذرية حام، لو رآك سام، لو رآك سام، رآك أنت بوحدك، يقول أنا أفدي ابن أخي، ابن أخي حام، فدا له نسلي، نسله الذي منه العرب ومنهم نسلي ومالي بل ونفسي. سام بن نوح، سام نفسه ونسل سام ومال سام بن نوح كله فدا كافور. هذا هو المتنبي. يعني حين يمدح يجعلك الثريا في السماء، وعندما يذم وقد ذمه ذما قبيحا جدا، هجا وجوا فأقذع. أنتم تعرفون الداليات، أحد البيت يعرف يحفظه الناس جميعا، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، يا إن العبيد لأنجاس مناكيد. هو كنت تقول لي أنت أبو السحاب وأنت أبو المسك وأنت البحر وكذا، ولا تقول لي العبد. وإذا اشتريت العبد إياك أن تشتري العبد وحده، لا اشتري معه العصا لضرب العبد. لا تشتري العبد إلا والعصا معه. يقول له من علم الأسود المخصية مكرومة، أقومه البيض أم آباؤه الصيد، أم أذنه في يد النخاس دامية، لأن النخاس، أم أذنه في يد النخاس. النخاس هو بائع العبيد، هو إذا أراد أن يبيع العبد يمسكه من أذنه يقول من يشتري العبد، وبكثرة ما يمسك أذنه يدميها. يقول أنا، أنت تكرمني، أنت تكرمني، من علمك المكارم لتكرمني؟ قومك البيض، أنا أسود، من علم الأسود المخصية مكرومة، أقومه البيض أم آباؤه الصيد، أم أذنه في يد النخاس دامية، أم قدره وهو بالفلسين مردود. وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل، فكيف الخصية السود. هذا بيت، هذا قنبلة نووية، هذا بيت هذا هدم كل شيء، هذا ما خلته واحد. ما عرفت أنا وش فهمتوه ولا فهمتوش، ولكن يثقوا بي. هذا مصيبة. الشاهد أنه هؤلاء يتمنون الموت للضر الذي ينزل بأحدهم، وهذا لا يجوز. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. عندما يقول صلى الله عليه وسلم حتى يمر الرجل بقبر الرجل، ليس ذكر الرجل هنا لخصوصية، ولكن فقط للغالب، لأن هذا الشيء يعني يصلح للمرأة أيضا، يعني حتى لا يمر الرجل أو المرأة بالقبر فيتمنى الرجل أو المرأة أن يكون مكان ذلك القبر. هذا يعني أنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويرق الدين وتفشو المعاصي وتستعلي، وحتى يرى المسلم أنه لا عيش له في لا عيش يطيب في هذه الدنيا، لا عيش له يطيب، فيمر على القبر ويتمنى أنه هو المقبور لكثرة ما يؤذيه، ما يراه من إذاية دينه والخلل النازل والخلل الواقع فيه. والله المستعان. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن محمد بن عمر بن حلحلة بن عمرو، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني المحدث الثقة، أحد سارات أهل المدينة، وأحد المقدمين فيها، وأحد عبادها، كان مشهورا بملازمة المسجد رحمة الله عليه. لست أعلم سنة وفاته. عن معبد بن كعب بن مالك. معبد بن كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي السلمي، نسبة على غير قياس إلى بني سلمة البطن المعروف من الخزرج، أخو عبد الله بن كعب بن مالك وأخو عبيد الله بن كعب بن مالك، وهو أصغر الإخوة الثلاثة الرواة. عن أبي قتادة بن ربعي. أبو قتادة الأنصاري الخزرجي السلمي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف الناس في اسمه، فقال محمد بن عمر الواقدي وابن الكلبي هو النعمان بن ربعي، وقال هيثم بن عدي هو عمرو بن ربعي، وقال غيرهم هو الحارث بن ربعي، وهذا أشهر أن اسمه الحارث بن ربعي، واختلفوا أيضا في شهوده بدرا، فأما موسى بن عقبة في مغازيه ومحمد بن إسحاق في سيرته فلم يذكره في البدريين، وقال أبو أحمد الحاكم يقال كان بدريا ولكنهم لم يختلفوا في شهوده أحدا والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مناقب رضي الله عنه، منها ما روى مسلم في الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم تأتون إن شاء الله الماء غدا، يعني ما عندهم ماء، يوشك الماء على النفاد، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم سيسيرون عشيتهم وليلتهم ثم يأتون الماء غدا، قال فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، أي لا يلتفت أحد إلى أحد ولا ينتظر أحد أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل، أي يعني انتصف، قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته، نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته. أبو قتادة يقول وأنا أسير جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنعس رسول الله، الآن يمشون عشيتهم وليلتهم، الآن انتصف الليل وهم يمشون لم يتوقفوا للاستراحة، فتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق ناقته فنعس فمال. قال أبو قتادة فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل صلى الله عليه وسلم على راحلته. قال ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى تهور الليل، ذهب أكثر من نصفه. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته، قال فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل صلى الله عليه وسلم على راحلته. قال فلما كان آخر السحر مال صلى الله عليه وسلم عن راحلته ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، حتى كاد ينقلب صلى الله عليه وسلم ويقع. قال فأتيته فدعمته، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه، لأنه كانت الميلة عظيمة فأحسب أن الدعم كان قويا أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أبو قتادة، قال قلت أبو قتادة. فقال صلى الله عليه وسلم متى كان هذا مسيرك مني؟ فقال أبو قتادة رضي الله عنه ما زال هذا مسيري منذ الليلة، الليل كله ونحنك. فقال صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه مسلم في الصحيح عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة ذي قرد كان خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلامة بن الأكوع. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه البخاري في الصحيح عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة فقيل له يا رسول الله صلي عليها، فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا لا. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوتي بجنازة ثانية فقيل يا رسول الله صلي عليها، فقال صلى الله عليه وسلم هل ترك دينا؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم هل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوتي بالثالثة فقيل له يا رسول الله صلي عليها، فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قال صلى الله عليه وسلم هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه. في رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم استوثق منه، يعني عليك برئت ذمته. نعم. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة أبي قتادة رضي الله عنه بذلك المسلم أن كارها ألا يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى على أخويه من قبل. وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموتى المسلمين تنور عليهم قبورهم، وهذا من رحمته رضي الله عنه. ومات أبو قتادة واختلف في سنة وفاته واختلف في مكان وفاته، فقيل مات سنة 38 وقيل سنة 40 وقيل سنة 50 وقيل بين 50 و60 وقيل في الكوفة وقيل في المدينة، والله أعلم أي ذلك كان. عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. هذا صاحب هذه الجنازة مستريح ومستراح منه، لا يمكن أن يكون هو نفسه مستريحا ومستراحا منه، إما أن يكون مستريحا وإما أن يكون مستراحا منه، لأنه أنتم سمعتم التفسير، المستريح المؤمن والمستراح منه الفاجر، فهو مؤمن مستريح، فاجر مستراح منه، فلا يكون مستريحا ومستراحا منه، ولكن يكون مستريحا أو مستراحا منه. لا لا، إذن فالواو هنا بمعنى أو، مستريح ومستراح منه معناها مستريح أو مستراح منه، الواو بمعنى أو. ومجيء الواو بمعنى أو محل خلاف. الكوفيون يقولون إن الواو تجيء بمعنى أو، البصريون يمنعون ذلك، يقول لا يكون هذا. والكوفيون يستدلون بأدلة، يقولون مثلا إن الواو تجيء بمعنى أو، كما في قول ربنا سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي أو ثلاثة أو رباع. يقولون مثلا ربنا سبحانه يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه يقولون هنا أولو معناها أو، من كان عدوا لله أو ملائكته أو رسله أو جبريل أو ميكائيل. قالوا لأنه إذا حملنا الواو على معناها من الجمع، المشكل هو أن يكون عدوا لهم أجمعين، أما إذا كان عدوا لأحدهم منفردا فما هذا لا يخشى شيئا، مفهوم. ويستدلون أيضا بقول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، كالناس مجروم عليه وجارم، إما وقع عليه الجرم أو هو أوقع الجرم، مجروم عليه وجارم أي أو جارم. ابن هشام رحمة الله عليه يرد هذا في المغني ويناقشه، ولكنه ترك مناقشة بعض الأدلة التي يستدل بها المجيزون، الكلام في هذا يطول، لكن نحن لا نشك أن هنا لا يراد الجمع. وهذا البيت الذي ذكرت لكم هو بيت لعمر بن براقة الهمداني أحد الشعراء الفتاك الصعاليك المشهورين، كان يغزو راجلا فإذا تبعته الخيل عدا عدوا ركض ركضا لا تدركه الخيل. وهذا وجد في العرب هؤلاء العداؤون الذين كان إذا جرى أحدهم لا تدركه الخيل، هذا عمرو بن براقة وتأبط شرا والسليك بن سلكة معروفون. قصة هذا البيت أن رجلا من مراد قبيلة عربية غزا حي عمرو بن براقة هذا، فاستاق لعمرو بن براقة إبلا له وخيلا وهرب. فأتى عمرو هذا أتى ليلى ابنة سيدهم وكانوا لا يصدرون إلا عن أمرها، فأخبرها بالقضية فقالت له والخفو والحريض والشفق كالإحريض والقلة والحضيض إن حريما لسيد مزيز ذو معقل حريز ولكني أرى الحمة ستجيئه بعثرة بطيئة الجبرة فأغير ولا تنكع. فأغار فاستاق كل شيء لحريم، هذا الحريم المرادي، هذا المرادي اسمه حريم بن نعمان، استاق له كل شيء. ثم جاء بعد ذلك حريم إلى عمرو بن براقة يطلب منه أن يرد عليه بعد ذلك النهب، فقال هو هذه امتنع وقال هذه القصيدة التي من هذا البيت، يقول في مطلعها تقول سليمى لا تعرض لتلفة وليلك عن ليل الصعاليك نائم وكيف ينام الليل من جل همه حسام كلون الملح أبيض صارم. يقول فيها: كذبتم وبيت الله لا تأخذونها، الإبل، كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم. تحالف أقوام علي ليسلموا، وجروا علي الحرب إذ أنا سالم. أفاليوم أدعى للهوادة بعدما أجيل على الحي المذاك الصلادم. وإن حريما إن رجا أن أردها، ويذهب مالي يا ابنة القيل حالم. متى تجمع الأنف الذكي وصارما، وأنفا حميا تجتنبك المظالم. يا سلام، زيد سيدي. مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. العبد المؤمن ينتقل من الدنيا إلى رضوان ربه ورحمته وما أعد له في دار كرامته، فيستريح من نصب الدنيا، من تعبها، من نكدها، من كدرها، فمستريح. الفاجر هذا، تفضل اقرأ. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا مستراح منه، الفاجر مستراح منه، لأنه يستريح منه العباد، يستريحون من فجوره وظلمه وبغيه، وتستريح منه البلاد والدواب والهوام. روى البيهقي في شعب الإيمان، لأنه كيف تستريح منه هذه الدواب والهوام والحيوان، كيف تستريح منه الشجر؟ لأنه بسبب فجوره وبشؤم معاصيه يمنع ربنا سبحانه القطرة من السماء فيتأذى ذلك كله. روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة: بلى والله، إن الحبارة، نوع من الفخر الفراخ، نوع من الطير، إن الحبارة لتموت في وكرها هزالا لظلم الظالم. أسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.